في الآخرة. وكذلك أحاديث المسح على الخفين، يقول الإمام: ليس في نفسي من المسح شيء. 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن 40 صحابية، وإن لم تكن بلفظ واحدة ولكن كل منهم روى هذه السنة 40. فصاحب النص بقايا حنفي ولكنه متخصص في الحديث، ذكر أحاديث المسح بلغت 56 حديثا. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فدل ذلك على أنه متواتر، ولكنه متواتر معنويا. هذا يقول المتواتر يفيد العلم اليقيني، بحيث أن الذي يسمعه لا يتخالجه شك. وأما الأحد فإنه ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر، إذا رواه عدد قليل أو رواه كثيرون، ولكن في ما بعدهم قلوا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه متواتر في الأخير. انفرد به عمر، وعن عمر علقمة ابن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهم ثلاثة من التابعين: يحيى ومحمد وعلقمة. ولما رواه يحيى توافد الناس عليه فرووه عنه، فقيل إن الذين رواه عن يحيى يبلغون 700، وإن لم تسجل رواياتهم كلها بالكتب، وقد يزيدون وقد ينقصون، فيسمى متواتر في النهاية وغريب في البداية. ومع ذلك فإن الأمة تلقته بالقبول، فهو قد اختلف فيه هل يوجب العلم أو يوجب الظن. فالمتكلمون يقولون إنه يوجب الظن ولا يوجب العلم، ويريدون شبهات يشبهون بها ويبررون بها قولهم، ولذلك يقولون يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعمل به، ويردونه في باب العقيدة، فيقولون إن أحاديث الآحاد ظنية ليست يقينية، إنما تفيد الظن. هكذا قالوا. فلذلك رد الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة ولو أنها صحيحة، وقد يكون فيها ما يقرب من التواتر، كأحاديث النزول، نزول الرب تعالى في آخر الليل، يقولون لا نقبلها لأنها ظنية، والظن أكذب الحديث. وكذلك أحاديث الرؤية إثبات رؤية الله تعالى مع ناقة تبلغ التواتر. فذكر ابن القيم في كتاب حديث الأرواح حديث رؤية الله تعالى في الآخرة ورواها عن أكثر من 40 صحابية أو نحوهم، ومع ذلك لم يقبل المعتزلة ولم يقبل المبتدعة فقالوا إنها كلها ظنية، هكذا يقولون. فنقول أولا أنها بلغت حد التواتر، وأنتم قبلتم أحاديث المسيح على الخفين، وذلك لأنهم يقولون إنه عمل إنه فرع. ولماذا لم تقبلوا أحاديث الرؤية؟ فيقولون إن هذا عقيدة وهذا عمل. يقولون أحاديث الأحد نقبلها في الأعمال وفي الفروع دون الأصول والعقائد. ولما كان كذلك رد عليهم العلماء وأفادوا أنها قطعية الثبوت، وأول من تعرض لذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة التي في أصول الفقه، فإنه ذكر أحاديث الأحد ذكر أنها يعمل بها وأنها يقينية. ثم البخاري في صحيحه قال كتاب أخبار الآحاد، ثم ذكر أدلة كثيرة وأحاديث تؤيد ما ذكره ما ذهب إليه. ثم ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة كتب فيما يتعلق أبي أخبار الآحاد مقالا قويا بليغا، ونقل من المتقدمين عن ابن حزم، فإنه أيضا تعرض لأخبار الآحاد وذكر أنها تفيد العلم، وذلك في كتابه الذي يتعلق بالأصول. وأفردها الشيخ محمد بن حمدان برسالة بعنوان الرد على أهل الإلحاد في ثبوت أخبار الآحاد، وكتبت أنا فيها رسالة موضوع رسالة الماجستير أخبار الآحاد في الحديث النبوي، وكل هذه مطبوعات ومتوفرات. وبذلك يعلم أن أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني، وبالأخص إذا حفت بها القرائن ومنها أحاديث الصحيحين فإنها تلقتها الأمة بالقبول، كل ما في الصحيحين، ولأجل ذلك لا يردون منها شيئا. وكذلك الأحاديث التي بلغت الصحة، ونقول لهؤلاء المتكلمين لماذا تقبلونها في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي البيوع ولا تقبلونها في الأسماء والصفات؟ لقد فرقتم بين متماثلين. فيقولون لأن الصحابة والتابعين والعلماء عملوا بها وقبلوها وكتبوها في مؤلفاتهم، فنقول قد فرقتم بين هذا وهذا بلا دليل ولا مبرر. فالمؤلف الجويني عفى الله عنه على طريقة المتكلم، ولذلك يقول الأحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا خطأ، بل أنه إذا كان رواته موثوقين فإنه يجب العلم، العلم اليقيني. وإن كان بعضهم كابن حجر قال إنه يجب العلم النظري كما في نخبة الفكر وشرح عن ذات النظر، يقول يجب العلم النظري ليس العلم اليقيني. يتأثر بكثرة من كتب في ذلك، وقد أفاد كثير من الأصول من المحدثين أنها توجب العلم، ومنهم ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، وخالفه النووي عفى الله عنه في اختصاره إلى مقدمة ابن الصلاح، فذكر أنها لا يفيد إلا الظن. وكذلك خالفهم أيضا الصنعاني في رسالته التي في المصطلح، وكأنه رأى كثرة المتكلمين الذين يقولون أنها لا تفيد إلا الظن، فذهب إلى أنها لا تفيد العلم. ولكل اجتهاد. يقول تنقسم الأخبار الأحادية إلى مسند مرسل ومسند. المسند ما اتصل إسناده، وهو ما روي بالإسناد من المحدث إلى الصحابي بأن يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، يسمى هذا مسندا. وأما المرسل اصطلاح المحدثين أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المتكلمون جعلوه أعم من ذلك، فقالوا المرسل ما لم يتصل إسناده، يعني ما كان في إسناده سقط. وقد قسمه المحدثون أهل الاصطلاح إلى منقطع، وهو الذي في سنده سقط في الوسط، ومعضل الذي في وسطه سقط اثنين متواليين، ومعلق وهو الذي حذف أول إسناده، ومدلس وهو الذي حذف منه أحد الرواة بدون تنبيه، ومرسل هو الذي ليس به الصحابي. يقول إن كان من مراسيل الصحابة فإنه مقبول، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي، الصحابة كلهم عدول. إن كان من غير مراسيل الصحابة يعني من مراسيل التابعين فإنه لا يقبل للجهل بالساقط ولا يكون حجة. وقد كان المتقدمون يحتجون به كمالك في موطئه، وكثير من التابعين يحتجون به، وبالأخص إذا كان الذي أرسله ثقة. وأول من اشتهر برده الشافعي، ونصر ذلك الشافعية كما في نزهة النظر لابن حجر، وقالوا إننا لا ندري هذا التابعي روى هذا الحديث عن صحابي أو عن تابعي آخر. إذا كان عن تابعي فيحتمل أنه ضعيف، ثم يحتمل أنه رواه عن تابعي ثالث، وقد يكون ضعيفا، ويحتمل أن الثالث رواه عن تابعي الرابع، قد يكون ضعيفا، ونحو ذلك من هذه الاحتمالات. ولا شك أن الإرسال يختلف، وقد أكثر العلماء من ذكر الكتابة في المراسيل. فلأبي داود رسالة مطبوعة اسمها المراسيل، مراسيل التابعين، والذين طبعوها حذف الأسانيد، ولكن توجد الأسانيد أسانيدها في تحفة الأشراف التي كتبها العراقي في الأطراف. هو علم الزي. ثم الشافعية استثنوا مراسيل سعيد بن المسيب، وذلك لأنه من كبار التابعين، فيقول الشافعي إنها تتبعت وفتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول العنعنة، أن يقول مثلا أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس، الإسناد هذا يسمى معنعن، وذلك لأن هذه العنعنة قد تورث شكا. لماذا لم يقل حدثني غندر؟ فالكثير يحذفون حدثني ويجعلون عن اختصارا، وبعضهم يحذف لأجل أنه ما سمعه من فلان، ولكن قد يكون سمعه من غيره فأسقط، فلأجل ذلك العنعنة لا تقبل إلا من غير المدلس. المدلس هو الذي لا تقبل عنعنته، فتدخل على لساني. إذا قرأ التلميذ، إذا قرأ الشيخ على تلاميذه، فإنهم يقولون حدثنا، أو كذلك حدثه من حفظه، فإن الصيغة يقولون حدثنا مالك، حدثنا سفيان، حدثنا شعبة، لأنهم سمعوه من كلامنا. وقد يقولون أخبرنا، وذلك لأن الخبر يعم ما سمعوه منه مشابهة، ويعم ما أخبرهم به غيره. أما إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه يقول أخبرني، ولا يقول حدثني. كثيرا ما يقول الشيخ لتلميذه هذه أحاديثي في هذه الورقة أو في هذه النسخة، اقرأها علي. فيبدأ ويقول حدثكم فلان، قال حدثنا فلان. فالحاضرون يقولون أخبرنا، ولا يقولون حدثنا، لأن التحديث لا بد أن يكون من لفظ الشيخ، واللفظ الذي سمعه وله التلميذ. ومن العلماء من يجيز حدثنا كالبخاري، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أخبرني أجازني أو أخبرني إجازة. لما أنها كثرت الأحاديث بالكتب وأرادوا أن تتصل الأسانيد، اقتصروا على الإجازة، فيقول الشيخ هذا كتاب البخاري فيه أكثر من 7000، أجزت لك أن ترويه عني، فإني أرويه مثلا عن الكشميهني عن الفربري عن البخاري. فأنت تقول مثلا أجازني فلان بصحيح البخاري بإسناده إلى البخاري، ويريدون بذلك أن تبقى الأسانيد متصلة. هذا ما يتعلق بالأخبار. ذكر بعد ذلك القياس، وقال أرد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، وسمي قياسا لأنه يقاس هذا بهذا، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاءه، يقاس فلان الأرض يعني مترها مثلا. فالقياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما. إذا وجدت علة في الفرع فإنه يلحق بالأصل، والأصل عليه دليل فيلحق به ما يشابهه. وذلك لأن كثيرا من الأحكام ما وجد عليها دليل، وحيث لم يوجد دليل فماذا نقول فيها؟ نلحقها بأقرب ما يشابهها مما عليه دليل، ويسمون ذلك قياسا. يقسمه إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس العلة ما كانت العلة به موجبة للحكم. إذا كانت العلة موجودة موجبة للحكم، وقد يختلفون في العلة فيعلل هؤلاء بعلة وهؤلاء بعلة. مثال ذلك علة الربا، أي ربا الفضل، اختلفوا فيها. فالشافعي فالظاهرية قالوا لا نقيس بل نقتصر على المنصوص، وذلك لأنه نص على ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فقالوا هذه علة لهذه السنة، هذه الستة نقتصر عليها، فلا يجوز أن يباع صاع بر بصاعين، ولا صاع شعير بصاع ونصف، ولا صاع تمر بصاعين، ولو اختلفت الأجناس نقتصر على الستة. ولكن بقية العلماء قالوا هذه الستة لا يقتصر عليها، إن النهي عنها أي يقتضي أن يلحق بها غيره. فمنهم من قال العلة هي الكيل في الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، فكل ما كان يكال أو يوزن فإنه ربوي. فكانوا لا يجوز بيع صاع رز بصاعين لأنه يكال، أو صاع دهن بصاعين لأنه يكال، أو صاع قهوة بصاعين ولو كان بعضها أطيب لأن هذا يكال، وكذا الهيل، وكذا القرنفل، وكذا الزنجبيل، وكذا الشونيز، وجميع ما يكال كالدخن والذرة وما أشبه ذلك. فقالوا كل شيء يكال فإنه ربوي، وكل شيء يوزن فإنه ربوي، كالحديد واللحوم والصوف والقطن وما أشبهها. وما لا يكال ولا يوزن فإنه ليس بربوي. فيجوز شاة بشاتين، وجمل بجملين، وثوب بثوبين، وإمامة بإمامتين، وذلك لأنه لا يكال. كما يوجد الشيء الذي يباع بالعدد كالبطيخ والقرع والباذنجان ونحوها، جعلوا هذه ليست ربوية. وهذا تقريب. هناك من قال العلة الطعم والعلة الثمنية، وهناك من قال العلة الادخار وأشباه ذلك، فهذا يسمى قياس العلة، يعني العلة إذا قيل إنها الطعم فكل مطعوم فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل، وما ليس بمطعوم كالحديد مثلا والصابون والأشياء التي تباع ولكن ليس لها طعم تطعم، فإنها لا مانع من أن يباع بعضها ببعض متفاضلة، هكذا قال بعضهم، ولكل اجتهاده. هذا قياس العلة. أما قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وأن تكون العلة دالة على الحكم فلا تكون موجبة للحكم، ما تكون موجبة لكنها دالة فيلحقون بها ما يشابهها. إذا ورد نص في حكم ولكن ليس موجبا لغيره فإنه يقولون الدليل نعممه، فجاء الدليل مثلا في حلق المحرم رأسه أن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقالوا العلة لا توجبه بغيره ولكن من باب الاستدلال، حيث أنه إذا قلم أظفاره وكتر فاه، وإذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب، فنلحق هذا بهذا للدلالة على الحلق ونجعلها دليلا على بقية المحظورات، هذا يسمونه قياس الدلالة. وأما قياس الشبه فهو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، وذلك لأن بعض الفروع يتوقف هل نلحقه بكذا أو نلحقه بكذا، جاءت أدلة بإلحاقه بالغرر مثلا، وجاءت أدلة بإلحاقه بالمعلوم. إذا جاءنا الحديث في النهي عن بيع الغرر ثم جاء النص في النهي عن بعض الأشياء كحبل الحبلة والسمك في الماء والطير في الهواء وضربة الغائص والغنائم قبل أن تقسم وما أشبه ذلك، فهل مثلا بيع الغائب يلحق بالغرر أو يلحق بالسلام؟ هذا ينظر في أقرب ما يشبهه، السلم غائب ومع ذلك يجوز بيعه، والغرر قد يكون غائبا ولا يجوز بيعه، فلذلك يكون هناك أشياء مشتبه إلحاقها بهذا أو بهذا. يقول من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني مشابها له أو موافقا له، هذا لا بد أن يكون بينهما مناسبة. وأما إذا كان بعيدا الشبه فإنه لا يكون لا يلحق بالأصل، قد يكون هناك بعض الأشياء بعيدة الشبه بذلك الأصل يتكلف بعضهم ويلحقها مع بعد المشابهة بين هذا وبين هذا. مسائل الغرب أكثر من التمثيل بها، فبعضها بعيد لا يكون من الغرض في شيء. وكذلك أيضا السلام اختلف في بعض الأشياء، فمنهم من ألحقها بالغرض بجواز السلام فيها، ومنهم من منعها. من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني أن يكون دليله نصا آية أو حديث. مثلا بيع السلم استدل عليه بآية الدين: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يقول ابن عباس هذا دليل على بيع السلم، لأن السلم دين ولكنه موصوف ومحدد بأجل. وكذلك ربا الفضل دليله واضح، وإن كان بعض الصحابة كابن عباس روي عنه أنه يبيح ربا الفضل، ولعله قد تراجع عنه لوجود الأدلة. يقول: من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. العلة هي السبب الذي لأجله حرم هذا الشيء أو أوجب أو أثبت، كعلة الربا مثلا وعلة السلام وعلة محظورات الإحرام، فتكون مطردة في معلولاتها. أي كما أن حلق الرأس للمحرم ترفه، فإنه كذلك ترفه في لباسه المخيط وتغطية رأسه وتقليم أظفاره ونحو ذلك. هذا معنى اضطراد العلة، لا تنتقض لفظا ولا معنى. من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فيحكم بها في الفرع كما يحكم بهذا في الأصل. فيقول المفتي مثلا: حكمت على هذا بكذا وكذا شبيها بذلك الدليل. مثلا يعم ذلك جميع الأحكام التي أدلتها واضحة، يدخل في ذلك المعاملات، ويدخل فيه القصاص والحدود وما أشبه ذلك. فإذا وجدت عقوبة على ذنب ألحق به ما يشابهه، إذا وجدت العقوبة في الزنا ألحق به اللواط ونحوه، إذا وجدت العلة في السرقة ألحق به جهد العارية وما أشبهها، وألحق به الاختلاس ونحوه، لأن العلة هي أخذ المال بغير حق. وفي ذلك خلاف. يقول: فإذا وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الحالة الجالبة، هي الجالبة للحكم، كعلة الترفه مثلا، وعلة الغرر، وعلة أخذ المال بغير حق، وعلة الظلم، وما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك الحظر والإباحة. الحظر هو المنع، والإباحة هي الإحلال. المحظور هو الممنوع الحرام، والمباح هو الحلال. من الناس من يقول إن الأصل في الأشياء الحظر، إلا ما أباحت الشريعة. إذا لم يجد الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، فيدخلون في ذلك المعاملات التي لم يدل دليل على أنها مباحة، ويدخلون في ذلك المأكولات التي لم يدل الدليل على أنها مباحة، فيقولون جميع ما على وجه الأرض حرام إلا ما دل الدليل على أنه مباح، كالخبوز مثلا والفواكه ونحوها والإبل وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك، فيجعلون البقية محرمة. هذا قول. بالنسبة إلى الحيوانات يقولون ما ذكر الله إلا الصيد وبهيمة الأنعام وصيد البحر فنقتصر عليها. قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وقالوا إذا حللتم فاصطادوا، وقال وأحل لكم صيد البحر فنقتصر على ذلك. والأشياء التي ما كانوا يصيدونها فإنها محرمة، فيلحقون بذلك الكثير من الحيوانات التي لم يرد دليل على إباحتها. هؤلاء يقولون أصل حظر، وكذلك أيضا المعاملات يقولون ما أحل الله تعالى إلا البيع، فبقية الشرف لم يدل الدليل على أنها مباحة، فيحرمون كثيرا من الشرف اليدوية، وهذا فيه شيء من التشدد، لأن الناس بحاجة إلى هذه الشرف صناعة أو حدادة أو نجارة أو خياطة أو نساجة أو حجامة أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن هؤلاء يقولون الأصل حظر إذا لم يوجد دليل. القول الثاني أن الأصل الإباحة في الأشياء إلا ما ورد الشرع بتحريمه، والدليل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إليكم يقتضي التمليك، وأنها خلق لقتل الإنسان، وكذلك قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخرها، ويكون الدليل على أنها على إباحة عموم هذه الأدلة، وإذا استثني منها شيء فإنه يكون حراما، كاستثناء الميتة والدم ولحم الخنزير، واستثناء الحشرات من المأكولات مثلا والمستقدرات، واستثناء المعاملات كالربا والغش وما أشبه ذلك. وهذا هو الأقرب، أن الأصل في الأشياء أنها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. استصحاب الحال يعني معناه استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فالاستصحاب فن من الفنون، قد كتبت فيه مؤلفات، وهو أن يقولوا إن الإنسان يستصحب حالته المباحة إلى أن تتغير. مثال ذلك مر بنا في كتاب الفقه أن الإنسان إذا تيمم لعدم الماء وكبر في الصلاة فإنه على طهارة تبيح له أن يكمل صلاته، لكن إذا وجد الماء وهو في الصلاة فهل يستصحب حالته ويقول أنا كبرت وأنا على طهارة فأنا على طهارة مبيحة لإكمال الصلاة، أو يقطع الصلاة ويقول وجد الماء الذي فقدته وتيممت؟ فالذين قالوا بالاستصحاب يقولون يكمل، لأنه عندما كبر كان مباحا له أن يكمل، يسمى هذا مثالا للاستصحاب، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ثم يقولون إذا وجدنا دليلا فإننا نعمل به، نعمل بهذا الدليل، ولو قدر مثلا أن هناك دليل يخالف ما بلغنا فنحن نعمل بالدليل ونستمر على هذا الدليل إلى أن يجيء ما يخالف هذا الدليل ويبطله. يكثر الاستمرار في عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان بدليل، ويقول أستصحب الحال. مثال ذلك إذا كان على يقين من الطهارة وشك هل حدث مني حدث، استصحب الحال أنك على طهارة. كذلك إذا وجد ماء وعرف أنه طهور لكن قد يمكن أنه تنجس، استصحب الحال وهو أنه باق على طهورية إلى أن تتحقق ما يزيل تلك الطهورية. هذا الثوب الأصل أنه طاهر لكن يمكن أنه طرأت عليه نجاسة، استصحب حالته وهو أنه باق على طهارته إلى أن تتيقن ما يزيل تلك الطهارة. هذا معنى الاستصحاب. بعده ترتيب الأدلة. الأدلة هي التي يستدل بها على الحكم، لأن من أفتى بهتي طلبت منه الأدلة، فإذا كان هناك أدلة كثيرة فأيها يقدم؟ وذلك لأنه قد يوجد على الحكم دليلان مختلفان، مبيح ومحرم، فأيهما يقدم ويعمل به؟ المسائل الخلافية سبب الخلاف بين العلماء وجود الأدلة، لهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة. فعلى هذا إذا وجدت هذه الأدلة المختلفة وكيف أو فما موقف المفتي؟ يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي، وذلك لأنه واضح الدلالة. الدليل الخفي الذي دلالته في احتمال، وهذا قد يتمسك به بعضهم لأجل التعصب للمذاهب. مثال ذلك أحاديث رفع اليدين عند الركوع والسجود، عند الركوع والرفع من الركوع، هذا دليل جلي وأنكر ذلك الأحناف، وروى حديثا عن ابن عباس ابن مسعود أنه كان يرفع يديه عند التحريمة ثم لا يعود. فهل هذا دليل جلي أو خفي؟ الأصل أنه خفي ولا يدرى ما معنى لا يعود، مع أن الحديث فيه مقال. ما معنى لا يعود؟ يمكن أنه إذا رفعها وضعها على يد صدره ولم يعد إلى رفعها مرة أخرى وهو قائم، ولا ينفي ذلك أنه يرفع عند الركوع ورفع من الركوع. هذا دليل خفي وهذا دليل جلي. وكذلك في أحاديث الطمأنينة فيها حديث جلي، هو قوله حتى تطمئن حتى تعتدل، وهناك من أنكرها وأباها الصلاة بدون طمأنينة ولم يكن لهم إلا شبهات أدلة خفية مثل عموم اركعوا واسجدوا، فهذا دليل خفي. وكذلك أيضا في الأعمال الأخرى يكون منها دليل قوي جلي واضح فيقدم على ما كان غير جلي بل كان خفيا فيه شيء من الاحتمال. فمثل التحريم خمس رضعات، هناك من قال إنه يحرم رضعة واحدة، ومن قال يحرم ثلاث، ومن قال يحرم إلا خمس، ومن قال لا يحرم إلا عشر، ولهم أدلة يستدلون بها فيقدم ما هو دليل قوي. يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. تقدم أنهم يقولون أن المتواتر يوجب العلم والآحاد يوجب الظن، فإذا وجد دليل ظني ودليل قطعي يقدم القطعي الذي يوجب العلم على الذي يوجب الظن. إذا كان هناك دليل قوي نطقي فإنه يقدم على القياس، فلا قياس مع النص. مثلا الذين يستبيحون الربا يقولون إنما البيع مثل الربا، وهذا قياس، وجاءنا النص بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فدل ذلك على أنه يقدم النص على القياس. النص الذي هو النطق من كلام الله وكلام نبيه يقدم على القياس. إذا كان هناك قياس جلي وقياس خفي يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، وذلك لأنه أولى بالاتباع. إذا وجد في النطق ما يفسر الأصل، إذا وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. يوجد في النطق ما يفسر الأصل، يعني كلام فيه احتمال ولكن جاء ما يفسره فيعمل به، يكون ذلك بالتعليلات. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا جف أو يبس؟ قالوا نعم، قال فلا. فهذا تفسير لهذا النص وبيان للسبب وهو عدم المماثلة، فلأجل ذلك وجد في النطق ما يفسر الأصل. ذكر بعد ذلك شروط المفتي الذي يتصدر للفتوى. من شروطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عالما ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة والأحكام والأخبار الواردة فيها. لا بد أن يكون المفتي الذي يتصدر للفتوى على علم بذلك، وقد أكثروا من شروطه فقالوا لا بد أن يكون حافظا للقرآن، لا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وعالما بالمنطوق والمفهوم، وعالما بالخاص والعام، وعالما بالمجمل والمبين، وعالما بغريب الكلام، وكذلك أيضا عالما بالأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وأن يكون عالما بالأحاديث وعالما بصحيحها وسقيمها ونحو ذلك، عالما وعالما باللغة التي وردت بها تلك الأدلة أصولها وفروعها، وكذلك عالما بالخلافات التي بين العلماء، وعالما بمذهبه الذي يختاره أي مذهب، وكذلك يكون كامل الأدلة بالاجتهاد، يعني أنه عارف بالأدلة مستحضر لها، كذلك يعرف ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. ذلك لأن الذين يتبرعون الاستنباط الأحكام يكون عندهم ملكة، عندهم قدرة على أن يستنبطوا وأن يعرفوا كيفية الاستدلال بهذه الأحكام، وهذا له أهل مختصون به. فقد ذكر أن ابن جرير رحمه الله ألف رسالة في ترجمة الأئمة، ترجمة لأبي حنيفة ومالك والشافعي، ولم يترجم للإمام أحمد، ولعله يعتذر بأن الإمام أحمد لم يكن له مذهب ولم يكن له كتب مؤلفة في الفقه، فسئل فقال إن الثلاثة فقهاء محدثون، والإمام أحمد محدث فقيه، يعني أنه يغلب عليه الفقه، يغلب عليهم الفقه، وأما هو فإن تخصص الحديث. هكذا معلوما أن هناك من شغله الحديث وحفظ الأحاديث، ولم يكن عنده تمكن من استنباط الأدلة من الأحاديث، فيكون اختصاصه بما يتعلق بالأحاديث فقط حفظا وتتبعا للروايات وما أشبه ذلك. كثير من العلماء ليس لهم غور على استنباط الأحكام، يحفظ الحديث ولكن ما يتذكر دلالته على كذا وكذا، كما سئل يحيى بن معين عن حكم من الأحكام فلم يجد فتوى، وأحاله إلى بعض المتخصصين بالفتوى، فذلك المفتي قال عليه كذا وكذا عليه ما ورد في الحديث، فلما رجع إلى يحيى عرف قدرته وقال أنا أحفظ الحديث وأحفظ الأحاديث غيرها، ولكن لم أكن مستحضرا لدلالتها على مثل هذه الأحكام. فالمفتي لا بد أن يكون عالما باستنباط الأحكام من أدلتها كامل الأدلة والاجتهاد، عارفا ما يحتاج إليه باستنباط الأحكام من أدلتها، عارفا بتفسير الآيات الواردة في الأحكام. قد ذكروا أن في القرآن له 500 آية تتعلق بالأحكام، وكثير منها بالبقرة مثل آيات استقبال القبلة، وكذلك آيات النهي عن كتمان العلم، وآيات الصيام، وآيات القصاص، وآيات القتال، وآيات الطلاق ونحوها. يقول: وكذلك الأخبار الواردة في الأحكام، يعني الأحاديث التي في الأحكام والتي تسمى السنن، وهي مدونة في كتب العلماء، ومنهم من أضاف إلى السنن العقائد، فإن كتب السنن الأربعة فيها بعض العقائد. ابن ماجه بدأ بكتاب العقيدة في سننه، والإمام أبو داود جعل في سننه كتاب السنة، كتاب السنة، وكلهم أكثرهم قالوا كتاب الأدب، وهذه لا يقال لها إنها أحكام، ولكنها ملحقة بها أو كذلك قريبة منها. منهم من اقتصر على السنن كالبيهقي مع توسعه بسننه، فإنه لم يتعرض للآداب، ولم يتعرض أيضا للعقيدة ونحوها، ولهم مؤلفات أخرى في ذلك. شروط المستفتي: المستفتي هو السائل الذي يطلب فتوى، لا يجوز له أن يستفتي وهو يقدر على أخذ الدليل وعلى أخذ الحكم من الكتب أو من الكتاب والسنة، لا بد أن يكون من أهل التقليد الذي يباح له أن يقلد غيرهم يسألوا، ولا يجوز للعالم أن يقلد. العالم الذي عنده تمكن ليس له أن يقلد غيره إلا إذا كان قاصر العلم، وكان الذي يقلده أرفع منه رتبة، فإنه يستفيد منه وأرفع منه. التقليد قبول قول القائل من غير حجة، سمي بذلك تشبيها له بمن في رقبته قلادة يقاد بها. القلادة هي الحبل الذي يجعل في رقبة الجمل مثلا، أو الكبش يقاد بها، يقاد بذلك الحبل. فكذلك كل شيء يمكن الانقياد به فإنه يسمى قيدا أو تقليدا. فهكذا المقلد هو الذي يتبع قول غيره دون أن يعرف الدليل أو دون أن يعرف الحكم، ولا يقدر على أن يأخذ الحكم من دليله فيسأل غيره ويقلد ذلك الغير بدون